مستمعينا الكرام، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث في هذه الحلقة المباشرة من برنامج دين وأخلاق عن التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق. التوحيد الذي يعني إفراد الله سبحانه بالعبادة وترك عبادة ما سواها. وأنتم مستمعين بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية وهي 0522-26-39-66 أو 67 أو 68. يحضر معنا اليوم فضيلة الشيخ الواعظ هشام برحيم ضيفي الكريم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأفاضل، من تدبر نصوص القرآن والسنة يعلم أهمية التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، ولا يستطيع أحد أن يحصر أهمية التوحيد ولو في مجلدات، أليس كذلك يا شيخنا؟ إن شاء الله عز وجل كلامك صواب من جهة، وهو أن العلماء ولله الحمد ما استطاعوا حصره على أفرادهم، ولكن بمجموع أهل السنة والجماعة حصلت العصمة بحمد الله عز وجل، وما فرط الرب جل وعلا في الكتاب من شيء. فلما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالبيان لما أنزله الله عليه لتبين الناس ما نزل عليهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة بعده وبين أصحابه، أقول بين التابعون لهم بإحسان، والعلماء من الأئمة المجتهدين كذلك. أحسنت فضيلة الشيخ، ماذا يعني توحيد الربوبية؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. توحيد الربوبية هو توحيد في ذات الرب جل وعلا وأفعاله. وإذا قلنا توحيد الرب عز وجل في ذاته، فالمراد توحيده في أسمائه وصفاته. بعد أن يقرر العلماء رحمهم الله تعالى توحيد المولى جل وعلا في وجوده، فإن الله عز وجل موجود ووجوده واجب للوجود، تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الموجود يليق به من الأسماء والصفات ما أخبر به عن نفسه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل في ذاته، وأن ذات الرب جل وعلا لا تشبه الذوات، وتوحيده في أسمائه، وأن أسماء الرب جل وعلا كلها حسنى، وأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وتوحيد الله عز وجل في أفعاله، وأن أفعال الله عز وجل كلها كاملة في العدل والحكمة الغاية. إذن أفهم من كلامكم بأن توحيد الربوبية هو توحيد في ذات الرب، أي أسمائه وصفاته وأيضا أفعاله. نعم هذا هو. ضيفي العزيز، ما هو الفرق بين الرب والله والإله؟ إذا قلنا الله فهذا هو الاسم المرجع لكل الأسماء والصفات، فيرجع إليه كل اسم وكل صفة. فنقول الرحمن اسم لله عز وجل، والرحيم اسم لله عز وجل، والجبار اسم لله عز وجل. ولله عز وجل من صفاته الفعلي أنه يستوي، فنقول الله عز وجل يستوي، ونقول إن الله ينزل، وإن الله عال فوق عرشه، عال على عرش على خلقه بائن منهم. ثم نقول إن الله عز وجل يأتي الخلائق يوم القيامة، ونقول إن الله عز وجل يفعل كذا وكذا. فنخبر عن الله عز وجل من خلال إضافة الأفعال والأسماء إلى اسم الله. فيقول العلماء الله من آله يأله ألوهية وإلهية بمعنى المعبود. أما الرب فهو مشتق من رب يربي تربية، فهو مرب جل وعلا. وقرر العلماء على أن الرب جل وعلا هو الذي رب العبادة والخلائق بالوحي والنعم. فرب الله عز وجل المكلفين من الإنس والجان بالوحي والنعم، ورب الله عز وجل غيرهم من الخلائق الغير المكلفة بالنعم جل وعلا. فالله عز وجل هو الرب، لا رب لنا سواه. فمن هنا قال العلماء إن الرب يرجع إلى أفعاله وكمال ذاته جل وعلا وكمال أفعاله وإلى حسن أسمائه جل وعلا. ثم الإله، فهذا قلت لك من آله يأله بمعنى المعبود. فالله مرجع الأسماء والصفات، والإله هو المعبود، والرب هو الخالق المدبر لكل شيء. أحسنت. نستقبل أول اتصال هاتفي معنا الأخ عزيز من مدينة أكادير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جمعة مباركة. حياك الله. تحية الأستاذ فضيلة الشيخ. حفظكم الله. الله يخليك أخوي مدير. نسولك واحد السيد سلفت له شي فلوس ومن بعد درت واحد المدة وقلت لي اعطيني رزقي ونكرني قال لي ما عطيتنيش وما كتسالنيش ما حكومش تعرفوا ذلك. بارك الله فيك الأخ عزيز من مدينة أكادير. نذكر فقط بأرقامنا الهاتفية لكل من يود المشاركة وهي 0522-26-39-66 أو 67 أو 68. موضوع حلقة اليوم من برنامج دين وأخلاق التوحيد. فضيلة الشيخ, ربوبية الله على خلقه هي على نوعين, الربوبية العامة وهي لجميع الناس, وأيضا هناك الربوبية الخاصة وهي تربيته لأوليائه المؤمنين. الله أكبر, الله أكبر, كلام طيب جدا. ما ذكرته من ربوبية الرب عز وجل العامة, من ربوبية الرب عز وجل العامة والخاصة, فهذا بحسب تقسيمه من رأى هذا التقسيم. فيكون المولى جل وعلا رب لكل شيء, ربا لكل شيء, فهو رب كل العالمين. الحمد لله رب العالمين. وقد ذكر العلماء نحو من أكثر من 1000 عالم, فدلك على أن الله عز وجل رب لجميع العوالم, لعالم الإنس, لعالم الإنس والجن, للمخلوقات الجمادات والحية, الغير العاقلة من لها نفس ومن لا نفس فيها, هذه كلها لا رب لها إلا الله. والمراد هنا أن الله عز وجل هو خالقها, أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون, وأن الله عز وجل هو مدبرها, ألا له الخلق والأمر جل وعلا, وأن الله عز وجل هو مالكها, مالك يوم الدين, أما يملك السمع والأبصار, فالله عز وجل يملك السمع والأبصار. وزاد الله عز وجل بيانا, ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر فسيقولون الله. فهذا من بيان أن جميع المخلوقات ترجع إلى ربوبية الرب عز وجل. ثم فضيلة الشيخ, معذر على المقاطعة, الربوبية العامة هي لجميع الناس, البار والفاجر والمؤمن والكافر. كذلك تتبين هذه أن العبادة يأتون يوم القيامة عبادة لله عز وجل مقرين له بالربوبية, ولأن الله عز وجل أخذ الميثاق على بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم, فيقول الناس بلى, شهدنا أن تقول يوم القيامة, أن يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بمعنى أن ربوبية الرب عز وجل على جميع الخلائق واجبة. استدل العلماء رحمهم الله تعالى كذلك بقهر الله عز وجل للعباد, وهو القاهر فوق عباده, فربوبيته عامة, لا يخرج مخلوق عن كونه مربوبا لله عز وجل وعن كون الله عز وجل ربا له. هناك ربوبية خاصة, وأن الله عز وجل أنزل الكتب وبعث الرسل لإقامة الحجة على العبيد ولبيان حق الله على العبيد. فمن هنا كانت ربوبية الله عز وجل الخاصة هي التي تدل على حقه على عبيده. فمن أقر لله عز وجل بالخلق وأقر لله عز وجل بالملك وأقر لله عز وجل بتدبير الأمور كلها, ثم أقر أن لا هادي إلا الله, حقيق وواجب عليه أن يذعن ويخضع لله عز وجل بحقه على عبيده, أن يعبد الله ما له من إله غيره. فهذه العبودية الخاصة هي التي كانت على أنبيائه, فأنبياؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء أقروا لله عز وجل بالربوبية وصدقوا في ذلك فخضعوا لله بالألوهية. كذلك أولياء الله عز وجل بعامة وبخاصة أقروا لله بالربوبية وأذعنوا لله بالألوهية. فمن جمع بين تحقيق الربوبية وصادق الألوهية فهذا هو معنى التوحيد الصادق الصحيح. أحسنت. حتى نفهم بشكل جيد, واضح قصد, بشكل واضح وجيد توحيد الربوبية, ما هو ضد توحيد الربوبية؟ هو الشرك في الربوبية. هناك مشركون في الربوبية, نسأل الله العفو والعافية. المقرر عند جماعة العلماء على أنه لم يصدر من أحد أن فخلق الله عز وجل للخلق إلا ما صدر من فرعون، نسأل الله العفو والعافية، فإنه قال أنا ربكم الأعلى، فنفى خلق الله عز وجل للخلق. هناك شرك في الربوبية صدر من جماعات كشرك الثانوية، فإنهم أشركوا مع الله عز وجل فقالوا بإله النور وهو الأصل عندهم، وبإله الظلمة وهو الخالق للشر. كذلك قال جماعة من السحرة بشرك في الربوبية، فإن منهم من يزعم كالكهان والسحرة والعرافين والرمالين يزعمون معرفة الغيب ومعرفة الأمور المغيبة مع الله، فهذا شرك في الربوبية. فهناك جماعات ظهر منهم شرك في الربوبية. شكرا لك فضيلة الشيخ الواحد هشام مرحيم. فاصل إعلاني قصير وموجز إخباري مباشرة بعد ذلك. وأخلاق مستمعنا الكرام، نرحب بكم من جديد في برنامج دين وأخلاق. موضوع حلقة اليوم التوحيد، معنا فضيلة الشيخ الواعظ هشام برحيم لنقاش هذا الموضوع وللإجابة أيضا على مكالمتكم الهاتفية. فضيلة الشيخ هشام برحيم، ما هي آثار توحيد الربوبية وثمرته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. توحيد الربوبية هو توحيد في أفعال الله عز وجل وأسمائه وصفاته. بالدارجة توحيد الربوبية هو أنه ما كاينش خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، هو اللي كاين، هو اللي كاين خالق. فإذا قلنا لا خالق إلا الله، كل ما يقع في الكون فالله عز وجل أراده خلقا. فضيلة الشيخ، هناك تعريف آخر، توحيد الربوبية هو إفراد الله في الخلق والملك والتدبير والهداية. والهداية، لأنه لا بد للإنسان أن يقر أن الله هو الخالق، وهذا لا إشكال فيه بحول الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. هناك شأن آخر في التدبير، لكن عند بعض الناس مشاكل. التدبير يعكر صفوه السحرة والكهان والعرافون، وما يقال فيه اليوم بهذه الجدادة المعروفة بالسرحان وكذا سميتها هذه، ذكرت الأسماء ديالها على أيين، هذه جداول وبعض القنوات وبعض الجرائد تتعلنها تعلنوا مقامات خاصة كل بحسبه. هذه تعكر صفو التدبير، كأن هناك من يدبر مع الله. الذي يثق بالكهان والعرافين هذا تدبير الله عز وجل لكل الأمور عنده فيه دخان. ثم هناك الملك، وأن الله عز وجل مالك كل شيء، هناك من له شرك فيه، فإذا حل في محل قال أنا غندبح لصحاب المكان. علاش؟ لأن هذا المحل أصحاب المكان اللي تتصرفوا فيه، ما تيقدش شي واحد يتحرك. فإذا جاء قال أنا في عاركم أصحاب المكان، أنا بالله الشرع معكم، وقد يذبح ولو ذبابة يقرب قربانا، كاين اللي تيكب الماء فيه الملحة، وكاين اللي يضوي بشمعة، وكاين اللي تيدبح نهار يشري شي أرض وبغي يبنيها تيجيب دجاجة وتيدبحها، تيجيب حولي وتيدبحه، فيتقرب إلى أهل المكان حتى لا يؤذيه أحد. هذا له شرك في الملك، وأن هناك من يملك في أرض الله مع الله. فإذا تقرر أنه لا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا متصرف إلا الله، ولا خالق إلا الله، فلا هدي إلا الله، لا يهدي إلا الله عز وجل. ولذا يقول العامة المهدي من عند ربي، فلا هدي إلا الله سبحانه. فإذا كان الإنسان موحدا بهذه الأمور الأربعة، حينئذ يؤمر بشيء آخر، وهو توحيد الألوهية، وأن لا يفرد أحدا بالعبادة إلا الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا ولا وليا، سواء كان في ضريح أو في غيره، لا يجوز له أن يصرف عبادة من العبادة لغير الله. هذا هو حقيقة التوحيد. فثمرة توحيد الربوبية أنه يهدي إلى صدق توحيد الألوهية، وأن الذي يقع في شرك في توحيد الألوهية كمن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يسب الله عز وجل أو يسب دينه أو يسب نبيه صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالدين أو لربما استهزأ بتعليم الشريعة الإسلامية أو لربما غاضه حكم من الأحكام الشرعية أو كره حكما من الأحكام الشرعية أو أبغض بعض الأحكام الشرعية أو أبغض نبيا من الأنبياء أو كره نبيا من الأنبياء أو استهزأ بملك من الأملاك أو قال إسرائيل إليك عني أو قال ميكائيل إليك عني أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو حرم ما أباحه الله حرم الماء أو حرم الملح أو حرم النكاح أو حرم البيع والشراء أو استحل ما حرمه الله قال الزنا حلال أو شرب الخمر حلال أو النكل في رمضان حلال هذا كله دليل على أن الربوبية عنده فيها دخل. فضيلة الشيخ أقاطعك أعلم أن الموضوع جدير بالنقاش وهو موضوع جد مهم وهو حجر الزاوية حسنتم. لكن ما فيها بس نأخذ بعض المكالمات الهاتفية معنا الأخت فاطمة ألو والسلام عليكم عليكم السلام عافاك خويا بغيت نسول الشيخ بغيت نسول على الرقية الشرعية كيفاش نديرها لراسي عندك شي سؤال ثاني بغيت عافاك يدعي معايا ويدعي مع خويا الصباك بارك الله فيك الأخت فاطمة فضيلة الشيخ نخليو الإجابة على هذه الأسئلة حتى نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى نعود للموضوع المطروح للنقاش موضوع التوحيد من جهة المتعلق الربوبية تتعلق بالأمور الكونية كالخلق والإحياء والإماتة صحيح وهذا لا ينازع فيه أحد الله خالق كل شيء سبحانه لا ينازع أحد أن الله خالق كل شيء سوى ما ذكرت لك عن الثانوية المجوس الخبثة وعن فرعون قبحه الله وكذا ما يظهر من عباد الأضرحة بخاصة تعلقهم بالكهان والعرافين والرمالين كذا من يعتقد أن هذا الضريح أو هذا المقبور أو هذا النبي أو هذا الصالح أو هذا التابعي أو هذا الصحابي أو هذا العالم من العلماء يدبر مع الله ينزل الغيث من الناس من يعتقد في عبد القادر الجيلاني أن لولا عبد القادر الجيلاني ما نزلت قطرة من السماء من الناس من يقول مثلا في عبد الرحمن هذا الذي عند البحر عندنا هنا في عين دياب بأنه هو اللي مكان المواج وكذا في البرنوسي هو اللي مكان المواج يقول في عطي العزارة هذا اللي في ضرب غلف تيقولوا تعطي العزارة هذا أشرك في خلق الله عز وجل وتدبيره عطائه ومنعه إحيائه وإماتته جل وعلا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن هناك مدبر متصرف مانع معطي مع الله عز وجل ولو كان محمد صلى الله عليه ولو كان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعطي أحد دون الله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد والسؤدد من جد الله عز وجل وعظمته وسؤدده فلا ينبغي للإنسان أن يعتقد في مخلوق من المخلوقات بعد أن كان عدما وصيره المولى جل وعلا نطفة إلى أن صيره مضغة علقة مخلقة وغير مخلقة إلى أن صيره الله عز وجل جنينا ثم كان رضيعا ثم كان طفلا ثم كان شابا إلى كهلا ثم كان بعد ذلك إلى كهل ثم بعد ذلك صار إلى أرذل العمر لا ينبغي للإنسان والله عز وجل خلقنا من ضعف ثم جعلنا بعد ذلك إلى قوة ثم ردنا إلى الضعف الأول لا ينبغي للإنسان أن يعتقد في مخلوق لربما احتاج إلى التبرز واحتاج إلى أن يأكل ويشرب واحتاج إلى أن يأخذ من غيره لا ينبغي للإنسان أن يتمنى فيه ما لا يجوز إلا في الله بعض الناس يقول لك أنا سيدي ما درت والو أنا تمشي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام تنقول لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قل لله يعطيني يا رسول الله اشفع في نقول هذه هداية ولا ينبغي سؤالها إلا من الله فسؤالها من غير الله عز وجل حرام وهي استغاثة أو استعانة أو دعاء لغير الله عز وجل فهذا فيه شرك في الربوبية أيضا بارك الله فيك مكالمة هاتفية أخرى مع الأخت خديجة ألو السلام عليكم عليكم تفضلي عليكم السلام ورحمة الله شكرا لكم بزاف على البرنامج تحية للشيخ توا جزيكم خير حياك الله الله يحفظك أنا عندي شيء أسئلة إن شاء الله تفضلي رجلي دايرة شي زيبي وش رأيك أنا النهار الأول فاش بدات هادشي ديال الحانوت وداك الشيء قلت له زعما ما يديرش الكارة لأنه حرام يعني الفلوس حرام وداك الشيء قلت له دخل الحلال مع الحرام لا يعني نظام الرغبة ديالي وفعلا ما دارش الكارة هذا ولكن هاد الايام بان لي شي حاجه واحد اخر وداك الشيء وتشارك مع اخوه صافي فيه حتىيا الكارو هذا وانا بقيت كنحفظ عليك قال لي لا صبري ورا الله تيشوف كل شيء وغي شويه بشويه زعما على خطر نحيد هاد الشيء وما نبقاش نديرو هذا قال لي دابا هادشي اللي ولا الناس خدامين يعني المهم ضرتني بزاف فبغيت نسمع عليكم دابا بغيتكم توجهوا يعني اكثر مني وهذا ياك أيه؟ وسؤال ثاني على الوضوء واش كنغسلوا رجلينا باليد اليمنى او اليسرى بارك الله فيك الاخت خديجة فضيلة الشيخ بما أن زوج المتصلة الكريمة خديجة في الاستماع نجيب على السؤال الأول الذي يقول بأنها أسدت نصيحة لزوجها الذي يبيع السجائر لكنه لم يستمع لها ماذا نقول لها؟ من سعادة المرء أن يجد المرأة الصالحة ومن أمارة المرأة الصالحة أن تكون نصيحة وأقول لهذه المرأة الدل على الخير كفاعله ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فهذا الرجل ينبغي له أن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينيب إلى الله من وجهين من وجه إصابته للذنب ومن وجه انتكاسته وعدم قبوله نصيحة أقرب قريب إليه هذا الرجل يبيع ويشتري فيما أحله الله فإذا باع واشترى فيما حرمه الله نزعت منه البركة وحلت عليه العقوبة لأن الله عز وجل أحل لنا الحلال وحرم علينا الحرام في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات التدخين اتفق جماعة العلماء في هذا الزمان على حرمته لخبثه ولأنه من الخبائث ولأنه فيه مضيعة للمال ولأن فيه الإضرار بالجسد التدخين حرام لا شك في هذا فهو محرم بيع المحرم محرم ولا يجوز لأحد أن يتعاطى المحرم ولو شاعت فتنته في البلد بيع التدخين وما يتعلق به من الشيشة كما أسلف صاحب الأخبار فهذه الأمور محرمة ولا يجوز لأحد أن يبيعها وسط الناس ولا خفية بيع السجائر محرم فليتق الله هذا الرجل وليرجع والله عز وجل يجعل البركة في القليل والبداية بالحرام لا فيها بركة وما عند الله لا ينوله بالمعصية شيخنا الواعظ هشام برحيم من جهة الاستلزام والتضمن ماذا يستلزم توحيد الربوبية يستلزم توحيد الربوبية على مقرر أهل السنة والحديث يستلزم توحيد الألوهية فمن آمن أن الله هو الخالق استلزم أن يوحد الخالق وأن يقول لا يخلق مع الله إلا أن يفتري على الله عز وجل الكذب ليس معه خالق وما معه من إله وما اتخذ من ولد ولا له صاحبة وليس له شريك ولا له معين ولا ظهير الله عز وجل مستغن عن الشركاء ومستغن عن الأعوان لأنه مالك كل شيء سبحانه ثم لا بد أن تعتقد أن هذا المالك هذا الخالق مدبر لكل أمر كل أمر الله عز وجل يدبره إذن إلى من ترغب وإلى من أي وممن ترهب ممن تخاف ومن تحب ومن ترجو ومن تدعو وعلى من تتوكل ومن تستغيث به فلن تجد إلا الله لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه فالله هو خالقك وهو مدبر أمرك فما كان فيك من غنى وصحة وعافية وأمن فهو الله الذي أراده لك فحينئذ ينبغي لك أن تنقاد لله عز وجل فأن تحب الله عز وجل وأن تخشى الله وأن ترغب في الله عز وجل وأن تنيب وتتوب إلى الله فإن فعلت فأنت المؤمن وحينئذ تصلي لله وتصوم لله وتزكي لله وتحج لله وتجاهد لله وتبر بوالديك وتقسط إلى اليتامى والأرامل وتحسن إلى الجيران لا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو توحيد الألوهية طيب ما المقصود بالأسماء والصفات؟ الاسم ما ينضاف إلى الله عز وجل من جهة الوجود لأن الموجود من غير اسم عدم ولأن الموجود من غير صفة عدم أضرب لك مثالا ولله المثل الأعلى جل وعلا لو قال لك إنسان رجع عندك شي واحد قلت لي كي دير قال لك ما عرفت تيهضر ما عرفت تيسمع ما عرفت، حي ما عرفت، موجود ما عرفت، ما اسمه ما عرفت. إذن هذا معدوم. لابد لله عز وجل إذا أثبتنا له الوجود، ووجوده واجب حتى نوجد نحن لأنه خالقنا جل وعلا، لابد بعد ذلك أن نثبت لله أسماء. فإذا كان منا من يسمى عزيز ويسمى رحيم ويسمى كريم، فمن منحه هذه العزة وهذه الرحمة وهذا الكرام؟ المولى جل وعلا، لأنه خالق كل شيء، فهو أولى أن يكون كريما وكامل في الكرم، وأولى أن يكون رحيما وكاملا في الرحمة، وأولى أن يكون عزيزا وكاملا في العزة. فلذا لا ينبغي للإنسان أن يجحد أسماء الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، لأن من الناس من سيلحد في أسماء الله، سيقول بأن يسمي أنداد الرب جل وعلا والأرباب من دون الله عز وجل بأسماء الله. فسمى مشركو العرب اللات من الإله، والعزة من العزيز، ولا زال عباد الأوثان والأضرحة والمشاهد يسمون معبوداتهم بأسماء الله. تيقولوا لي السيد، لما تيبغوا يسميو شي ضريح تيقولوا لي السيد، أنا راه مشيت للسيد وجيت من السيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السيد هو الله. فلذا لا ينبغي للإنسان وتسميه المولى فلان، مولاي فلان، والله مولانا لا مولى لكم. لا ينبغي للناس أن يتخذوا من دون الله أندادا، ولا ينبغي لهم أن يلحدوا في أسماء الله، بل أسماء الله حسنى بالغة في الحسن الغاية والكمال. بارك الله فيك. إذن أفهم من كلامكم بأن توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما وصفه الله به نفسه في كتابه، لكن أين تكمن أهمية توحيد الأسماء والصفات؟ تكمن أهمية توحيد الأسماء والصفات في كون الله عز وجل يوصف بكل كمال، فمنطقة لم ينزل فيها الغيث. لا نقول إن الله ظلمهم، لما؟ لأن من صفات الله عز وجل الكمال، وكمال الله عز وجل يقتضي أن يفعل بحكمة، وأن يترك لحكمة، وأن يفعل لعلة، وأن يترك لعلة. فصفات الرب عز وجل منها صفات الذات كصفة علوه جل وعلا، فالله عز وجل عال. المغربي إذا تلقيتي معاه وكذا غير المغربي قلت ليه الله فين كين، تيقول لك الله في قلوب المؤمنين، الله في كل مكان. نقول إن كان الله في كل مكان سيكون معك في المرحاض، وسيكون مع فلان في دور الموسيقى والرقص والغناء، وسيكون مع علان في حانة شرب الخمر، ويكون مع علان. كم من إله إذن ينبغي للناس أن يعبدوا الله عز وجل إفرادا له في ألوهيته. فمن صفة الذات أنه عال على عرشه مستو جل وعلا، فالله عال. ولد الناس إذا أراد منهم الرجل، حتى الكفار أراد منهم الرجل أن يدعو الله عز وجل رفع عينيه إلى السماء. جاء رجل فقال إني أصبت من جارية لي، وندم الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورواية في مسلم عليه الصلاة والسلام أدعو هذه المرأة. فجاء بالجارية قال يا فلانة أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. استفاد العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الرواية أن عتق الرقبة لا ينبغي أن تكون إلا مؤمنة، وهذه المرأة أثبتت لله عز وجل صفة الذات المستلزمة لكمال الصفات. من خلال كلامكم يمكن القول بأن الإيمان بالأسماء والصفات هو داخل في الإيمان بالله عز وجل، حيث لا يستقيم الإيمان بالله حتى يؤمن العبد بأسماء الله وصفاته. صحيح، لا يمكن للإنسان أن ينفي عن الله أخباره، ما أخبر الله به عن نفسه، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه واجب أن نعتقده. أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير كل ليلة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن له أصابع وأن له أعين، وأخبر الله عز وجل عن نفسه أن له الوجه، وأخبر الله عز وجل عن نفسه أنه لا له يد. بل المشركون أثبتوا لله اليد لكن جحدوا في كمالها. فينبغي للإنسان أن يقر بما أقر الله به وبما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإخبار عن الله بكماله وحسن أسمائه وكمال وحكمة أفعاله جل وعلا، هذا أصل التوحيد أصل فيه. على أي فضيلة الشيخ سوف نخصص الحلقة المقبلة الحديث عن توحيد الألوهية. قبل الختام نجيب على الأسئلة التي طرحت في البرنامج. الأخت خديجة تقول غسل الرجلين هل يكون باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ المقرر عند فقهائنا فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى أن الصب من الإناء يقع من باليمنى ويفرك الإنسان رجله باليد اليسرى، فإن احتاج إلى أن يفركها باليدين معا فعل، لأن اليد اليمنى صارت أيضا من الطاهر وصارت اليسرى أيضا من الطاهر، فلا بأس حينئذ بغمسهما معا وبالتدلك بهما معا. لكن الذي جرى وفاقا لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الصب يكون باليمنى وأن الفرك يكون باليسرى. كيف يكون استعداد الامتحان وفي نفس الوقت نوجه دعوة للجميع الطلبة؟ أول شيء ينبغي للطلاب بعامة أن يسألوا أنفسهم، لأن أمور الدنيا يحمل الإنسان نفسه على لماذا وكيف، فطلبه لعلم الدنيا هذا قد يصحح من دنياه، فأين طلبه للعلم الشرعي؟ هو الآن سيجتاز امتحانا لربما رفعه أو وضعه، لربما أفرحه أو أغضبه، لكن كيف يجوز امتحان الآخرة؟ ينبغي للطلاب الدراسة النظامية أن يعتنوا بالعلم الشرعي، فهو المثبت وهو المعين وهو الذي يكون في الخلوات مثبتا على الخير. هؤلاء الشباب الذين يجتازون البكالوريا أرجو من الله عز وجل، إن كانوا على خير وكانت البكالوريا لهم بخير فأرجو من الله عز وجل أن يعينهم. الأخت فاطمة تقول كيف ترقي نفسها؟ رقية المرء لنفسه مشروعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، ولا بأس بأن يرقي الإنسان نفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ورقى النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فلا بأس بأن يضع الإنسان على يدي على موضع الألم في جسده يده اليمنى ويقرأ، يقرأ ما يحفظ من كتاب الله عز وجل كله شفاء. الأخ عزيز من مدينة أكادير يقول بأنه أقرض شخصا مبلغا ماليا ولم يرجع له هذا المبلغ، ما هو مطل الغني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، لا ينبغي للإنسان إن كان له ساعة رزق وله جهة وفاء أن يتأخر عن سداد الدين عن موعده. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فينبغي للإنسان أن يراعي أجال أداء ما عليه من الواجبات، ثم إن كان على الذي عليه الدين فقر أو عسر فإن الإنسان ينظره إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الواعظ هشام برحيم. شكر موصول أيضا لمخرج برنامج دين وأخلاق علاء الدين عواشي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد.